كل نقل استغرق ما صلح له دفعة واحدة من غير حصر فهو العام. نعم. إذن قاعدة في العام. قاعدة في العام. نعم. العام ما هي صيغته؟ قد صيغته. إذن فهو اسم فاعل عام من كأنها من عامم. إذن فهي من عامم اسم فاعل. إذن هو الذي ماذا يعم؟ هو الذي ماذا عم؟ إذن فيقال له عامم. وإذا أردنا اسم فعل من ماذا نقول؟ اسم فعل معموم. معموم هذا هو القياس ما دام من عم. عم. وهل هو فعل متعدي حتى نأتي باسم فعل من مفعول؟ متعدي. متعدي. مضارعه يعم. نعم. نعم. إذا نعم فعل متعدي. فعل متعدي هو عمنا. تقول عمنا يعمنا بالخير مثلا. قل عمنا معنى شاملنا. نعم. واصل. كل لفظ استغرق ما صلح له دفعة واحدة من غير حصر فهو العام. إذن هذا وصف لللفظ. كل لفظ استغرق. استغرق معنى شامل. استغرق كأنه من الغرق. الماء عندما مثلا الشخص لا يكون طافيا إذا كان يطفو ما زمع عم الماء، ولكن إذا هو كان كل تحت الماء يسمى ماذا؟ غارقة. إذن استغرق معنى عم الماء جميع لم يترك منه جزءا. إذن استغرق ما صالح له. إذن طبعا استغرق صالح بمعنى الصالح بمعنى يعني الذي يدخل تحت معناه طبعا. فكلمة مثلا رجل طبعا تصدق على هذا الجنس اللي هو الرجال، لا يدخل تحتها طبعا يعني الصبيان، ولا يدخل تحتها مثلا النساء، ولا يدخل تحتها. إذن ما صالح له أي ما كان في ضمن معناه. نعم. نعم. السلام. قال كل لفظ استغرق ما صلح له. نعم. دفعة واحدة. إذن صلح له دفعة واحدة من غير حصر. من غير حصر. إذن فهذا هو الذي يسمى ماذا عاما، يعني كأنه يريد إخراج ما كان عمومه بدليا. هذا لننتبه له غيره، لأن تقريبا ليس فرقا بين المطلق والعام إلا هذا العبارة هنا ما صلح له دفعة واحدة. دفعة واحدة أخرج قلنا ماذا المطلق. أخرج المطلق. فالمطلق لفظ عام كذلك، ولكنه عموم في الأوصاف ليس عموم في أفراد، عموم في الأوصاف فقط. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه قال نكرة في سياق الإثبات، فلا يقال عام وإنما يقال مطلق. بقرة معناها مطلقة، معناها غير موصوفة بأي وصف. بقرة صغيرة كانت الحمد لله أو كبيرة أو ذكرا أو أنثى، لونها كذا أو لونها كذا، داخلة في ماذا في هذا الإطلاق بقرة. بقرة واحدة لكن غير معينة بوصف معين. بقرة أي بقرة تناولتها فذبحت تكون يعني صاحبها ممتثلا. ممتثلا بخلاف ما بخلاف العام المراد به جميع الأفراد. جميع الأفراد مشمولين بحكم بحيث لا يخرج منهم أحد. بينما إن الله يذبح بقرة منها بقرة من جملة من جنس كله بقرة واحدة تكفي، يحصل الامتثال بذبح واحدة. لكن في العام لا يحصل الامتثال إلا بذبح جميع لو مثلا كان. هذا الفرق بين العام المطلق. إذن المطلق عمومه بدلي، بدلي بمعنى واحدة بدلا من جنسها كله، واحدة يحصل بها الامتثال، ولكن في العام لا يحصل الامتثال إلا بالجميع، في الجميع. نعم، كنا نقول مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حرور. المطلقات يعني جنس المطلقات كلهن مشمولات بهذا الحكم. نعم، واصل. ويجب أن يحمل على عمومه لظهوره في العموم من غير حصر حتى يخرج ما كان بالعدد. العدد فيه عموم، لكن عدد يعني بعدد محصور ليس الجنس كله. مثلا أريد مثلا قال مثلا عشرة من المصلين، عشرة يعني محصور بها العدد، فلا يقل العدد عشرة إلا عام. إن عمومه هنا نعم، وإن كان شمولي لكنه ماذا؟ لكنه محصور، محصور، والعدد غير محصور، ولا العام غير محصور. نعم، مصر. ويجب أن يحمل على عمومه لظهوره في العموم حتى يثبت ما يخصصه ببعض أفراده. نعم، إذن هذا هو الحكم. تبهوا، نحن كنا في ماذا؟ في التعريف. هذا الآن الحكم. تقول مثلا إذا طيب عرفنا الآن العام ما هو، ما حكمه؟ قال ويحمل، والحمل دائما هو ما كنا نستعمل سابقا، إذن هو السامع الذي يحمل. ويجب أن يحمل على عمومه، ويجب أن يحمل على عمومه بمعنى أنه يبقى عاما ما دام لا نعرف له مخصصا، لا نعرف له مخصصا. وليس لازم على كل حال أن نقول لا نجمد العمل به ونتوقف العمل به حتى نبحث ونتأكد ونتيقن أنه لا مخصص. يعني كان الصحابة رضي الله عليهم يعملون بالعمومات هكذا من غير بحث على المخصص، فإذا وجد مخصص انتهى، يعني يعملون بهذا التخصيص في حدوده وفي، لكن العام يبادر إلى العمل به كأي نص شرعي، نبادر إلى العمل به حتى وإن كان على كل حال الآن يعني معروف أنه يقول ما من عام إلا ولو مخصص، ومع ذلك على كل حال العام إذا وجد فلا بأس إذا الشخص بادر إلى العمل به على عمومه، فإذا وجد مخصصا نعم طبعا سوف يعمل به التخصيص. إذن قال ويجب أن يحمل على عمومه لظهوره، إذن هذا تقدم لنا أن العام ظاهر في جميع الأفراد، يعني دلالته في الأفراد ليست نصية نعم، ولكنها ظاهرة نعم، مع احتمال أن يكون مخصص، لكن ظاهر أنه كل أفراد مشمولين بهذا العموم. قال لظهوره في العموم حتى يثبت ما يخصصه، حتى يثبت ماذا؟ ما يخصصه ببعض أفراده، وتخصيصه قد ينتهي به إلى أن يبقى من أفراده عدد قليل، ولكن لا ينبغي أن يبقى عدد واحد أو اثنين، لأن العموم كأنه لفظ يدل على الجمع، واحد واثنين ليس جمع، الجمع يبدأ من الثلاثة، إذا ممكن يتناقص معناها يخصص يخصص يخصص حتى لا يبقى من عدد اللفظ العام إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى إلى إلى أن يصل، ولكن لا يجوز أن يتناقص حتى لا يبقى منه إلا واحد، فإذا بقي واحد حقا، مع أنه قد يكون العام مراد به الخصوص، وعام في اللفظ لكنه خاص من حيث التناول، هذا قليل على كل حال، قليل جدا، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذن ماذا؟ نعم، إذن ولا مثلا كقول عز وجل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، نعم يحسدون الناس على ما آتاهم، عام مراد بالخصوص، إذن فهذا وحده على كل حال. وهناك كذلك العام المراد به العموم، يعني باق على عمومه لم يخصصه ماذا؟ محفوظ، نعم يعني لم يدخل التخصيص. والقسم الثالث وهو الذي احنا نتشاغل به وهو العام المخصوص، العام الذي دخله التخصيص، بمعنى نعم من حيث اللفظ عام، لكنه يعني من حيث أنه خرج منه بعض الأفراد فهو قد وقع له التخصيص. نعم، إذن فبعض أفراده غير مشمولين بالحكم. نعم. قال حتى يثبت ما يخصصه ببعض أفراده فيخرج منه ما اقتضى الدليل المخصص إخراجه. وهذا أيضا يطلقون عليه تأويل. اللفظ العام اللفظ عام ولكنك أنت تتناول به بعض أفراده، هذا في الحقيقة كذلك يسمونه أيضا تأويل، لأن هذا الإخراج إنما خرج بدليل. والأصل في العام أن يكون كما قلنا سابقا ظاهر في جميع الأفراد، لكن يصير بعد التخصيص يدخل فيه بعض الأفراد من الأفراد الذين لم يخصصوا، هذا يعني تأويل، هذا تأويل. نعم. ويبقى على عمومه فيما عداه، فيما عداه أي فيما عدا الأفراد التي خصصت، يبقى على عمومه. على عمومه هو لفظا نعم عام، إلا أنه في تناوله لا يتناول الجميع وخرجت الأفراد التي أخرجها النص. هذا هو الذي يسمى العام، هذا هو الذي يسمى العام في اصطلاح الأصوليين. وصل صيغ العموم. إذن العموم ما دام على كل حال من مباحث الألفاظ له صيغ، له صيغ، صيغ بمعنى أن هناك صيغة إذا وجدناها قلنا عام، إذا لم نجدها نقول هذا ليس عام. ومقصود الصيغة على كل حال في العموم اللغوي، انتبهوا جيدا، لأن عندنا ما يسمى العموم اللغوي، اللغوي بمعنى كما كنا نقول في الشرط اللغوي نقول هنا كذلك. العموم اللغوي يستفاد، يستفاد بما يقترن باللفظ من ربما أدوات منفصلة عنه وربما كانت متصلة به، أو كان هو مثلا في سياق معين ونحو ذلك يسمي هذا العموم اللغوي. ماذا يقابل العموم اللغوي؟ يقابل العموم العرفي والعموم العقلي كذلك. إذن عندنا ما يسمى بالعموم العرفي وعموم عقلي، لكن أكثر الكلام الآن ربما المؤلف سوف يكون حول العموم اللغوي، اللغوي بمعنى أنه ما يقترن بالكلمة مما يدل على عمومها سواء كان أداة أو الكلمة في سياق معين ونحو ذلك، كل هذا يسمى عموم. نعم. واصل. أسماء الشرط. إذن من بين ما يقترن بالاسم فأو يكون هو في نفسه على كل حال، في نفسه عاما، يعني عندنا ألفاظ على كل حال في نفسها موضوعة للعموم، هي الألفاظ موضوعة للعموم. مثلا كل، قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، إذن هذا عام، كل بدعة ضلالة، إذن فكل لفظ لا يمكن أن يتجرد عن معنى العموم، وعمومه إنما هو فيما أضيف إليه، عمومه فيما أضيف إليه البدع، إن كل بدعة ماذا؟ ضلالة، هذا هو حكمه. إذن على عمومه. وكذلك من تلك الألفاظ سائر، سائر التي من معنى السور، السور هو الإحر، نقول السور كما تقول السور المدينة بمعنى ماذا؟ ما أحاط بها من جدار. والسور إذا تصور المحاب، تصور معناه أنه صعب الحاجة، ويقال سور القضية، سورها بمعنى هل هي مجوعة بكل أم ببعض، يعني المناطق يقول سور القضية بمعنى ما هو الذي دل على إحاطتها وشمولها، هل جزئية ولا كلية. نعم. وقال هذا السور لأن قد تكون سائر من السؤر وهو بقية الشيء، سؤر مثلا تقول سؤر الهرة، يعني ما بقي بعد أن شربت، قال السؤر لا ليست سائر من السؤر وإنما من سؤر. ومن صور القرآن صورة، قال الصورة نعم صورة القرآن معناها يعني تبتدئ من كذا وتنتهي بكذا، معناها بلش. يعني كل ما بين هذا النطاق إلى هذا، هذه يعني هي الصورة، الصورة بكاملها. إذن كذلك سائر قلنا، وكافة وعامة، هذه ألفاظ على كل حال يعني دائما تدل على العموم والشمول وتضاف. نعم. إذن قال إذن أسماء الشرط، إذن ذكر قلنا أسماء ماذا؟ الشرط. من يعمل سوءا يجزى به. نعم. من يعمل سوءا يحتج به. ومن ثم احتل الملك يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له. قالوا حتى الذمي إذا أحيا في بلاد المسلمين أرضا مواتا فإنه يحصل له أن يمتلكها. ولا مثلا كقول صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. شرط أيما هذه أداة تفيد الشرطية. نعم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذن يعم كل امرأة كيفما كانت. نعم ولا كقول عصر أيما إهاب دبغ فقد طهر. على كذلك بعضهم قال حتى ما لا تفيد فيه الذكاء من لحوم الخنازير والكلاب والحيوانات. قال أيما إهاب هذا عموم يشمل حتى هذه الحيوانات. الحيوانات التي مثلا كالخنزير مثلا وكالكلب وكالذئب ونحو ذلك من هذه الحيوانات التي الحمد لله لا تنفع فيها. هذه حيوانات لا تنفع فيها معنى غير مأكولة لحم بمعنى أنها غير قابلة للتطهير. فمن يريد أن يطهرها كمن يريد أن يطهر العذرة. العذرة لا تطهر غير هو يطهر ما المتنجس للنجس. المتنجس تطهره. المتنجس معنى الذي وقعت عليه النجسة وطهر لكن تطهره معنى تزيل مكان النجس منه. وأما النجس نفسه لا يطهر. تطهيره إذا كان إنما هو استحالة يعني يتحول ما يبقى فولا. إذن فقالوا بأنه بهذه الحديث نعم ذهب إليه من ذهب. قلنا أيما إهاب دبغ فقد طهر. نحن الذي عليه الجمهور أن عليه أكثر العلماء أقول يعني أن الإهاب الذي يقبله هو الذي يقبل التطهير. وحيوانات مثل مأكولة اللحم حتى ولو كانت ميتة عمومه يدخل فيها حتى ولو كانت ميتة ودبغت فإنها تطهر. إنها ميتة نجس لكن عندما تدبغ ماذا تصير طاهرة. نعم إذا قلنا اسم الشرط اسماء الشرط نعم تفيد العموم تفيد العموم فيما دخلت عليه. نعم قال اسماء الشرط كقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن فهذا الحديث قلنا استفاد منه المالكية أن الذمي إذا أحيا وإحياء الأرض يكون إذا كانت جبلية تكسر حجارتها. كما تمشي أرض جبلية يكسر حجارتها ولا يجيب لها هذه الآلة التي تسوق الأراضي تكون مثلا أراضي فيها هضاب فيها مرتفعات فيها وديان فيها حفر فيها كذا يسويها. هذا بداية إحياء. ولا مثلا أرض كانت ليس فيها ماء وحفر فيها بئر وربما قيده بعض الفقهاء لا يكون بئر ماشية. واضح الفرق ولا لا؟ بأن ماشي بمعنى أن الإنسان مثلا من يمر بأرض معينة فقط مجرد أنه يقيم هنا شهر يريد لماشيته أن تشرب يحفر لها بئر وعلى بل سوف يذهب عنه ويتركه. هذا بئر ماشي ليس المراد بالإحياء ولكنه يعني حفر بئر من أجل أنه يبقى في هذا المكان ويسقي زرعه ويشربه وكذلك ويبقى مدة. يعني هذا هو البئر. إذا حفر فيها بئرا أو كسر حجارتها أو إلى آخر ذلك مما هو ممكن جدا يسمى إحياء فيسمى هذا إحياء. إحياء الأراضي الموات. نعم إذن من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن تملك هذا الإحياء له. يعني ولو لم يكن هذا الحيز له ولو لم يكن يعني هذا المكان شيء أحياء. نعم كيف يكون هو ليس له وأحياه هو لغيره. وليس ميت هذا اللي قال له ميت. يعني لا بد أن يكون شخص معين. كيف تتصورها في ذهنك هذه؟ ها؟ ها؟ ليس لها أحد. أنت قلت ها؟ أنت قلت لي أنت قلت هي ولو كانت لغيري. مثلا هذه الدولة مثلا نعم ثم يأتي إلينا كل حالة. إذا كانت الأرض لأن الدولة أيضا عندنا أقل الناس الإحياء وجاءت له ضوابط ينبغي الاستصلاح ولا كذا في منطقة معينة ينظم ويرتب نظام معين. معلش ولي الأمر يمكن أن يقيد المباح كما تنفق المكان في الطريق غير فيه يعني محلها كذا تبيع فيه لسل مثلا، هذا إحياء، وأنت أولى به مثلا إذا قسمت للأعرابي إلا إذا منعوك لمانع معين، أنت أولى به ما دام جيت هالمكان وقلت فيه مثلا شجيرات هكذا وقلت فيه مثلا يعني محلها كذا نعم وإلى آخره، فهذا إحياء، الصورة من صور إحياء ظاهرة واضحة الآن، يمكنك أن تتملكه بهذه الطريقة إلا أن يكون لكم حي في المناطق السكنية. في المناطق السكنية يعني أي شخص يكون وجد أرضا يظهر كأنها يعني فالغالب في حقها أن تكون مملوكة للدولة، الغالب المعروف أن الأراضي خصوصا بقرب المناطق السكنية تكون الدولة ملكتها، بمعنى يعني سجلتها في ضمن أملاكها، هذا هو المعروف على كل حال. إلا المناطق البعيدة البعيدة جدا غالبا تكون مناطق يعني وهي أصلا غالبا الشخص لا يكون موحي لها إلا قلنا إذا كانت قريبة من المناطق السكنية بحيث يمكن الإنسان يستفيد منها سواء كان في سكة الاستصلاح أو نحو ذلك. نعم واصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر. كذلك إذا هذا كأنه تقريبا إن لم أقل محل إجماع محل اتفاق على الأقل. إذا قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أبقت السهام، إذا ما هنا ماذا؟ ما الشرطية، إذا ما الشرطية، والفرق بينها وبين من السابقة لعله أراد من التي للعاقل فيقال من إحياء. وأما ما أبقت السهام، السهام المراد به أصحاب الفرائض عندما يستوفون أنصبتهم في التركة، مثلا هلك هالك وترك مثلا أما وأختا أو أختين وثلاث أبناء، فتأخذ الأم سدسها ثم تأخذ الأخت نصفها، فما بقي بعد أصحاب الفروض يذهب لأصحاب ماذا؟ العصبة. لأن قال ما أبقت السهام معناها من جميع المال، ما أبقت السهام فلأولى، أولى من الأولوية، فلأولى عصبة ذكر، الإرث بالتعصيب على الأرض بلا نصيب مقدر، ما أبقت السهام، إذا لم يبق شيء فليس لهم شيء، وإذا كانوا وحدهم فلهم كل المال، وإذا بقي بعد أن أخذ أصحاب الفرض نصيبهم فما بقي لهم فهو لأولي العصبة سواء أولاهم أولاهم أولاهم بالميت أقربهم منهم. والقرب من أين يعتبر في التركة؟ فيه الفروع والأصول ثم الحوش. الفروع المراد به ماذا؟ الأبناء وأبناء الأبناء مهما نزلوا، والأصول المراد به الأب والأب والأبي وهما صعدوا بمحض الأبوة، بمحض الأبوة لا يدخل بينهم ماذا؟ أنثى. ثم الحواشي يقصد به الإخوة والأعمام وأبناءه. إذن الأول ماذا؟ جهة الفروع أبناء، ثم العصوبة اللي بيجي الآباء، ثم الحواشي، هكذا الترتيب، هكذا الترتيب، الأبناء هم الأول والآباء بعدهم، ثم فلأولى معنا مثلا قلوا لأن رجلا ترك ما ترجو ترك أباه وترك ابنه، ترك أباه وترك ابنه، ترك ابنه، فالأب يأخذ السدس، الأب مستحيل في التركة يمنع، يموت ابنه ولا يسجل، فينتقل من التعصيب إلى الفرض لوجود الإبن، إذن فيأخذ سدسه، فما بقي فيأخذ الإبن، ما بقي يأخذه الإبن، ولو هلك هالك وترك أبا وبنتا، بنت ليس أب، فيأخذ الأب السدس، ثم تأخذ البنت نصفها، ثم يعود الأب فيأخذ ما بقي كذلك بالتعصيب. إذن هذه فبهذه الطريقة نعم، فلأولى قال لأولى بمعنى لأقربهم من الميت، فلأولى عصبة ذكر، إذن محل الشاهد في قوله ما نعم واصل. نعم ما هو؟ ما أبقى السهام. ها؟ ما؟ نيجي كملوا. ها؟ طيب هذا هو. يعني فقط الحق الفرائض ممكن، يعني هذه العبارة من الحديث كأنه يجتزئ بمحل الشاهد فقط. ها؟ ماذا؟ ب؟ نعم. نعم. اللفظة عصبة في الحديث وقعت في كتب الفقهاء وليست محفوظة عند أهل الحديث على ما قرره ابن الجوزي والمنذري. نعم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم. واصل. أسماء الاستفهام كقول السائل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. إذن كذلك من صيغ العموم أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام معنى كل اسم استفهام الأصل أنه لفظ يدل على العموم، كقول السائل. السائل معناها للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. جملة وهي حائض ماذا نعربها علي؟ يعني حال كونها حال ماذا يحل لي منها في تلك الحالة. إذن هنا الاستفهام ما هو وقع بي؟ ما. إذن فكأنه يستفهم عن أي شيء يصلح أن يحل المماش، يحل كذا يحل كذا يحل. عمومها في هذا كله سأل عنه. إذن بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بالذي يحل له من جملة أشياء. نعم، من جملة أشياء. هذه جملة أشياء التي سأل عنها العموم هنا. واضح؟ نعم. ما يحل لي من امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه عن الذي يحل له من جملة أشياء واقعة تحت كلمة ما. نعم. يستفهم عنه. نعم. قال والموصولات كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم. إذن كذلك من صيغ العموم إذا وجدت اسما موصولا، إذن إذا وجدت اسم موصول فإنه يعم المعهود من هذه الصلة. قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن كل نقول هكذا بهذا التعبير، كل من توفي وترك ورعه زوجة فإن هذه الزوجة تعتد ماذا؟ هذه المدة أربعة أشهر وعشرة. إذن هكذا نقول كل امرأة. وكذلك أيضا على كل علام من علامات الأمة من أراد أن يعرفه يجرب أحيانا الاستثناء. الاستثناء يقولون معيار العموم، كل كلام صح أن تستثنى منه فهو عام، صح أن تستثنى منه ولو يعني افتراض على كل عام. ممكن هنا لا يتأتى الاستثناء. هنا مثلا في هذا المثال من ناحية الشرعية، لكن لو لغة يصح يستثنى. إلا الحامل. نعم. إلا الحامل. نعم. ممكن تستثنى هنا تقول إلا امرأة حامل. واصل. إلا الحامل ممكن تقول الذين يتوفون منكم في الكلام هكذا تقول إلا الحامل، فإن عدتها أن تضع حملها، أن تضع حملها. إلا ما يروى عن ابن عباس أنها تعتد لأقصى الأجل. نعم. واصل. والمعرف بأل الجنسية الاستغراقية فيه كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء. إذن كذلك من صيغ العموم التي تدخل على الاسم فتصيره ماذا؟ مستغرقا، مستغرقا لجميع ما يصلح له. قالها ماذا؟ الاستغراقية، إذن هي كذلك من أصحاب العموم. كقول عز وجل مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر بدليل إلا الذين آمنوا بدليل استثناء. إذن الاستثناء قلنا دائم هي العموم، يمكنك كل ما ربما يعني ظننت أنه عام وليس عام جرب، إذا أمكن الاستثناء منه فهو عام. إذن هنا استدل بقول عز وجل والسارق والسارقة على أنه قد يقال في هذا المثال كلام آخر، يقال فيه العموم العقلي يعم الحكم لعموم علته، قد يقولها قائل مثلا. لأن صراحة نحن عندما كنا نقرأ نقول أن ال الداخلة على الوصف على الوصف وكذا أنها موصولة، والسارق والسارقة تقدير في تقدير قولك الذي سرق، ولكن لأننا نقول مثلا هناك أنه أراد يعني مثال كل حال اسم جامد السارق، معناه كأن ال هنا للاستغراق، هو صعب على كل حال أن يظن بهذا أنه للاستغراق، حتى وإن كان الاستغراق ليس من ال، ليس من ال ولكنه وصف، وصف، والوصف على كل حال كذلك يعم الحكم لعموم العلة، هذا كذلك أنزل من عمرك ليس بالعموم اللغوي. نعم. قال الرجال مثال. نعم هي نعم لا. أو نقول مثلا كذلك، نعم يمكن، يمكن أن نقول أنها ما دامت موصولية، نعم يمكن جيد أن تقول الموصول، تنظر إليها من جهة أنها موصولة فتكون كذلك نجولة موصولة. نعم واصل. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري الإنكاري كقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم إذن كذلك من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، في كل هذه المواضع النكرة إذا وقعت في سياق هذه فإنها كذلك تعم، كقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه ما يحتضر للحول أي مال. وينبغي كذلك أن نستثني منه في الحرث وآت وحقه ومحصاده. نعم قوله تعالى لا يسخر قوم، لأن في السياق ماذا؟ النهي، لا يسخر قوم من قوم، إذن فهي في سياق النهي، قوم هي النكرة من أي قوم من أي قوم. نعم وقوله تعالى أإله مع الله، إذن فمن آذى ذمية، ذمية ماذا؟ نكرة في سياق، في سياق الشرط، إذن كنت خصمه يوم القيامة. وقوله تعالى أإله مع الله، أإله مع الله، إذن هنا نكرة في سياق الاستفهام إن كان. نعم واصل. والمضاف إلى المعرفة عندما يقصد به الاستغراق كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. نعم إذن صلاة الجماعة تفضل أي تزيد في الفضل على صلاة الفذ، وقال هنا الاستغراق ذلك ب27 درجة. نعم وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إذن أعمالكم كذلك. أصل أعمالكم في فرق العام ماذا؟ قاعدة في الظاهر أنها فرق، فرق على كأنه يقصد لعله فروق. ماذا؟ فرق، فرق ظهنا فرق. نعم كل عام لم يدخله تخصيص فهو العام الباقي على عمومه، وإليه ينصرف لفظ العام عند الإطلاق. نعم، إذن كل عام عام لم يدخله تخصيص فهو العام، عام الباقي على عمومه من لم يخصص. وهذا هو الذي إذا سمعنا العام ينصرف إليه معنى العام. إذا قلنا كلمة عام فالأولى بها هذا الاسم، هي ظاهرة في هذا القسم، يعني كلفظ عام، لفظ عام، كلمة عام يدخل في معناها أيضا العام المخصص، واضح؟ والعام الذي لم يخصص ظاهرة في هذه في هذا ومرجوحة في هذا الثاني الذي يخصص. العام كلمة أو لفظ أطلق يراد به ظهورا بمعنى يعني المعنى الظاهر المعنى الراجح فيه هو ذلك العام الذي لم يدخله تخصيص. وكذلك يطلق على العام الذي خصص باعتبار ما كان، كان عام لكن الآن بعد أن خصص، إذن فيطلق على هذا بمرجوحية ويطلق على الأول بأرجحية. إذن الواجب حمله على الأول ولا نصرف إلى الثاني إلا بدليل. نعم حسين، واضح المزال؟ واضح ماذا مسكت؟ نعم، قلنا أن العام لفظ العام هل هو نص في معناه؟ لا، ليس من ألفاظ العدد ولا من الأعلام، ليس نصا في معناه. إذن ظاهر في معناه، ظاهر في معنى على ماذا يدل؟ ما هو المعنى الذي هو ظاهر فيه؟ يدل على المعنى الذي لم يدخل التخصيص. إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، هذه عامة ولا يمكن أن تخص، غير قابل للتخصيص. على أنها لكل العمومات، هناك العمومات التي يمكن أن تخصص من حيث الإمكان ولكنها لم تخص. إذن فهذا هو الذي يقال له عام، دلالة لفظ عام على هذا ظاهرة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام ولكنه عام مخصص. إطلاق كلمة عام على هذا إطلاق ماذا؟ مرجوح، مرجوح إطلاق عام على هذا، على هذا القسم الذي هو عام صح من حيث اللفظ لكنه دخله التخصيص فبعض أفراده غير داخل تحته. إذن فهو عام من حيث اللفظ لكن حيث التناول غير لا يقال عام. وأما الآخر فهو عام ولم يدخله التخصيص. إذن كلمة عام تطلق على ما لم يدخله التخصيص بأرجحية، راجحة في هذا مرجوحة في هذا. عابدين مازال عام ولا؟ العام المطلق. إيه. من قسم الظاهر، من الظاهر. نعم. مخصص مقيد. أو يدخل فيه مخصص مقيد. والظاهر يدخل فيه. وين ذكر شو؟ لا، لكن انتبه نحن في مسألة أخرى. إذن أظن كأن جماعة قامة ما لم يفهم. نحن كلمة عام نفسها لفظ عام، لفظ عام نريد، ليس عام بالمعنى، واضح؟ لفظ عام كما لفظ مطلق وكذا وكذا. كلمة عام ما معناها أو ماذا يدخل تحتها؟ نحن قلنا دلالة واحدة راجحة واحدة مرجوحة. إذا عندها معنى راجح وعندها ماذا؟ مرجوح. هي كلمة لفظة عام، إذن دلالتها على العام الذي لم يخصص أصلا بقي على عمومه ظاهرة فيها. وأما الذي هو عام ودخله التخصيص فمرجوحة فيه، فلا تطلق عام على هذا الثاني إلا بدليل، ويبقى إطلاقها على ماذا؟ على الأول، واضح؟ نعم. وأما ما كنا فيه سابقا إطلاق كلمة عام ونريد بها نريد بها جميع الأفراد. هذا يعني داخل في بحث الأصول، نعم بحث الأصول الذي نحن فيه بخصوص نعم. واضح محمد نذير؟ نعم. وكل عام أريد بلفظه عند استعماله بعض أفراده فهو العام الذي أريد به الخصوص، وهو ضرب من المجاز كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إذن كنا في العام الذي لم يكن تخصيص، ثم انتقلنا إلى العام المخصوص. انتبه، كل عام لم يدخل تخصيصه هو العام الباقي على العموم، هذا قسم، وإليه ينصرف لفظ العام عند الإطلاق، عند إطلاق كلمة عام يفهم منه هذا على القسم. طيب القسم الثاني، كل عام أريد بلفظه عند استعماله بعض أفراده فهو العام الذي أريد به الخصوص، هذا قسم آخر، هذا قسم ثاني، وهو ضرب من المجاز. ضرب من المجاز أن تستعمل العام لكن وأنت تريد عند التلفظ تريد العموم إنما هو في اللفظ فقط، وأما من حيث المعنى فأنت تريد فرد من أفراد العام، إذن في حق المجاز أن تستعمل اللفظ الذي هو من حيث الوضع وضع لإفادة العموم، وأنت ماذا تقصره على بعض الأفراد، هذا نوع من المجاز. واضح؟ هذا هو الذي يسميه العام المراد به، العام المراد به الخصوص، وهو فرق بينه وبين العام المخصوص، العام الذي كان عام العام ثم أخرجت بعض أفراده، هذا أصل لم يدخلوا حتى تناولا، ابتداء لم يدخلوا. ها هذا نعم ماذا هذا واضح. قلنا أول القسم الأول العام المراد بالعام، واضح. بقينا العام، قلنا إما المراد بالخصوص أو العام المخصوص. نزيد نوضح العام المخصوص، قولوا العام المخصوص معناها هو كان عاما ثم بدأ إخراج بعض أفراده، كما قلنا مثال ذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ظاهر كلمة المطلقات يدخل فيهن جميع من طلقت، هكذا حتى الحامل، إذا ظاهر أنه حتى الحامل داخل، لكن بعد ذلك قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن خرجت الحامل من قوله والمطلقات، إذن فنقول في المطلقات عام مخصوص، عام مخصوص لأنه كان عام في حق في اللفظ ثم خرج بعض أفراده فصار عام من حيث اللفظ لكنه من حيث التناول ليس متناول الجميع، هذا عام مخصوص. العام المراد بالخصوص هذا هو الذي يعتبر ضرب المجاز، عام مراد بالخصوص هو عام من حيث اللفظ لكنه من حيث التناول أفراده لم يدخلوا حتى يخرجوا، أصلا ما تقول ابتداء لم يدخلوا، ولكن تستعمل لفظ عام وأردت به ابتداء ماذا الخاص، الأفراد يعني أفراده لم يدخلوا ابتداء أصلا، أول ما استعملته استعملته للفرد، إذن هذا أول الذي نسميه العام المراد به. المراد كلمة المراد يتعين لكم شو المعنى، المراد به أي المراد به عند التكلم ابتداء الخصوص، وفي الأصل من حيث لفظه نعم كلمة الناس مستعملة ل يعني عموم البشر، هذا هو استعمالها الذي وضعت له، لكن استعمالها وإرادة النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص فيها هي لم توضع هذا، إذن هذا مجاز. حولنا عن موضع لغة ابتداء إلى معنى آخر استعملت فيه فهذا هو المجاز. إذن فهذا يسمى العام المراد به الخصوص، قلنا هو قريب لكن ينبهون عليه فقط من حيث ربما حتى القسوة العقلية تحتمله، عام بقي لعمومه، عام مخصوص، عام مراد به الخصوص. لا يطلق عليه، لا يطلق عليه بالعكس، لا يطلق عليه لا لا، وإنما قلنا لفظ العام ظاهر في معنى دلالته على جميع من يحتملهم هكذا، واستعماله في بعض أفراد هذا العام هذا تأويل. هذا ماذا؟ تأويل لا نؤول إليه إلا بدليل. استعمال كلمة المطلقات مثلا في جميع المطلقات حتى الحوامل هكذا، هذا هو العام في حال الأولى، لكن استعمال عام، لكن استعماله في ما عدا الحوامل ما بقي ممن لم يستثنى من كلمة المطلقات هذا في حقه يعني ما هو فعل ليس بعام. استعماله في هذا وحده فقط يحتاج إلى دليل، أقرب وجه الدليل الشرعي أن حتى المرأة مثلا التي يعني مثلا ليست بحامل أنه يخرج من ذلك الحوامل وقصره على هذا فقط استعمال العام في هذا، هذا يحتاج إلى دليل هذا الاستعمال، فقلنا الدليل من القرآن. نعم هذا هو واصل. كقوله تعالى الذين قال لهم الناس نعم نعم نص الله، هذا نصه كل بدعة ضلالة. لا هي الظهور النص والظاهر هذا اسم يطلق على الألفاظ لفظ واحد، لفظ واحد تقول نص في معناه ولا ظاهر في معناه. ماذا تريد؟ كل كل نص في العموم، لفظ دال على العموم لا يحتمل إلى العموم. طيب إذا استعملت أنت كل بدعة هذا مش لفظ، هذه جملة بكاملة طويلة، ما كنا نسمي جمل بكاملة نقول هذه نص ولا مش نص، إنما الألفاظ نصفها بأنها نص في معناها ظاهرة في معناها، هذا هو الذي يقول نص. هذا من أسماء الألفاظ، اللفظ هو الذي تقول نص في كذا ظاهر في كذا من حيث معناه. أما كل بدعة ضلالة هذه جملة مركبة من كل وضفت إلى بدعة، فهذا نقول أنه عام، لفظ عام، عام وعمومه فيما أضيف إليه، كل تدل على العموم لكن في نفسها ملازم الإضافة، عمومها فيما بعدها، فهي في نفسها تكتسب من خلال الإضافة ماذا؟ معنى المعاني. لو أضفت كل إلى ظرف تصل هي في نفسها ظرف، لفظة كل أيوه. العموم نعم، العموم من قبيل الظاهر نعم، ليس من قبيل الظاهر، العموم من قبيل الظاهر. الظاهر في ماذا؟ العموم قلنا الظاهر من قبيل العموم من قبيل الظاهر، العموم من قبيل الظاهر نعم. اسم جنس مثلا نعم، قبيل الظاهر ليس من قبيل الظاهر، لا تقول اسم جنس عموم، ما هذه عبارة غير صالحة. اسم جنس نقول نعم أنه من قبيل الظاهر هكذا تعبر، لكن اسم جنس من قبيل العموم ولا كذا، لكن اسماء الاجناس كلها من قبائل الظاهر اذا دل اذا استعمل في معناها الاصلي لهذا القيد، اذا استعمل في معناها الاصلي فهي من قبيل الظاهر، معناها دلالتها على معناها ظاهر. الفاظ العموم طبعا من قبيل الظاهر اذا استعملت في معناها اللي هو الكل، اذا استعملت في معناها الاصلي. المطلقات إذا استعملت في معناها الأصلي هذا لفظ عام هكذا، ظاهر في كل المطلقات لا يخرج منها ولا واحد، هذا هو معناها الأصلي، لكن بعد الإخراج صار شيء أنت المطلقات ولكن لا تقصد بها إلا غير الحوامل، لكن عندما تستعمل الحوامل وغير الحوامل هي ظاهرة في هذا المعنى. واضح في هذا قولي شيء آخر شيخ، هذا الشيء آخر لا بد عبر عنه العبارة التي توصل معنا خلاص انتهى. أعطيك فرصة كل يعني عموم العموم قبل الظاهر نعم، يعني نفهم من الحديث مثلا إذا دائما قيده إذا بقي في معنى الأصلي، لأن العموم ممكن يدخل التخصيص إذا بقي في معنى نعم فسيكون قبل الظاهر، قبل الظاهر يعني هل نفهم أن مقاوم الظاهر قلنا يحتمل معنيين مراجع واحد، يعني هل يمكن أن نعلم الحديث أنه يولد بدعة يعني ليست محرمة؟ قد يقول قائل قد يقول قائل لكن نحن نقول مثلا انها كذلك نقول نفس لا هو يقول مثلا انه اولا كلمه بدعه بالمعنى الشرعي بالمعنى ماذا الشرعي فنقول كل بدعه هذا حكم شرعي لكن اذا قال كل بدعه ويريد المعنى اللغوي والظهور والعمد من بحث لغوي على كل حال قال كل بدعه ضلاله قال هذا ليس حكم عام ويقول بمعنى اللغوي يقول ان اللغوي لا مانع ان تقول ليست كل بدعه معنى اللغوي ليست كل بدعه ضلاله واضح لا الان صادح يعني اللغوي والشرعي كلمة بدعة نحن في الشرع إنما نريد ماذا ما أحدث بعد النبي ما لدى الدعي هذا هو معنى كلمة بدعة بالمعنى الشرعي وعندما أنت تريد هذا صاحبنا يريد مثلا يقول بأنه كان بدعة غير ضلالة نقول إن أردت بها المعنى اللغوي كلمة بدعة صحيح نعم هناك بدعة الاستقلال بدعة بالمعنى اللغوي تنقسم إلى قسم بدعة يعني ضلالة أو بدعة أخرى غير ضلالة لا عمل منع ولا يضرنا كذلك أي نص كل بدعة ضلالة نقول كل بدعة شرعية هذا من كلام الشارع والشارع حكم على البدعة بالمعنى الشرعي هو ما أحدث من أمور الشرعية بعد نسبة وضلالة هذه يعني كل لا تقبل أن يستثنى منها يعني تصير هنا كل قص ليس غلط. أنت إذا كان فهمت معنا أن البدعة نقصد بها المعنى اللغوي والنص والظاهر وكذا المعنى اللغوية. فيعني أصلا هذا الحديث لا يدخل في هذا الكلام. فإذا هو أراد أن يقسمها إلى بدعة يعني ضلالة وغير ضلالة هذا كله إذا أردت المعنى اللغوي لكلمة بدعة ممكن وأما بالمعنى الشرعي غير ما رسائل خلف الشرعية تحمل على المعنى الشرعي تمام ولا أشكر لك أجل كلمات لا كل بدعة ضلالة كل بدعة الأمور الدنيوية نعم إيه نعم فتكون بدعة بمعنى اللغوي ليس من الشرعي نحن عندما نقول مثلا أن النص الظاهر هذه كلام لغوي هذه التقسيمة الشرعية لغض هذا مثلا دال على عمومه ظاهر في العموم ونحو ذلك هذه كلام لغوي نعم والبدعة ليس كلام لغوي فقط كلام شرعي البدعة التي نحن نحكم عليها بالضلالة شرعي يعني كل بدعة فهي ضلالة هذه غير منتقدة ولا يصح أن يستثنى منها ولا تقبل التقسيم الذي يعود عليها بالأبطال وأما التقسيم الذي لا يعود على هذا الإبطال فتقبله تقسيم بدعة إلى حق والإضافية يؤكد الكلية وتقسيمها إلى سيئة وحسنة يهدم الكلية واضح ولا لا كل بدعة ضلالة عندما نظر نقول أنها كان سيئة أو حسنة الكلية لو تبقى كلية لا تدخل كلها في الحق نعم لا تدخل في الحق واصل وهو ضرب من المجاز كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم نعم إذن هنا هذا الناس يعني غير مراد بها عمومها غير مراد بهذه اللفظة عمومها وعليه فهذا يعني استعمال اللفظ العام في خاص استعماله ابتداء في خاص فهذا قلنا هو الذي القسم الذي نسميه العام المراد به الخصوص نعم واصل إذ لم يرد جميع الناس في الموضعين واصل كل عام أريد به جميع أفراده وأخرج منه بعضها لمخصص فهو العام والمخصوص إذن هذا القسم الثالث كل عام أريد به إذن كلمة أريد قلنا دائما تعين على فهم المعنى أريد به من عندما تكلم به من تكلم به ابتداء أراد به نعم عمومه أراد هو لفظ عام وأراد أيضا به العموم هذا هو الفرق بينه وبين العام المراد به الخصوص في العام المراد به الخصوص ابتداء أصلا لم يراد به العموم هو ابتداء يريد بالخصوص. إذن هذا الثالث هو عام أريد به العموم، أريد به عمومه نعم الذي وضع له في العربية، لكنه بعد ذلك ماذا أخرج منه بعض الأفراد فصار عام مخصوص، عام من حيث اللفظ نعم، ولكنه من حيث التناول يخص بعض أفراد العام. إذن هذا العام المخصوص جيدا نقول أنه مرجوح في كلمة عام عندما نقول عام، واضح؟ عندما نقول عام الأصل أنها ظاهرة في العام الذي لم يدخل التخصيص، هذا هو الذي يقال العام. لكن العام الذي دخله التخصيص هذا تحقق إذا أطلقنا عليه عام فإنما هو بمرجوح، فلا نقول عام إلا بدليل، ويكون هذا تأويلا نعم. وأما إذا عام مراد بالخصوص تأويل مجازا واستعمال اللفظ في غير موضع على ابتداء. خالد واضح؟ أي قسم ثالث ثاني قلنا العام، العام الذي أريد به الخصوص، أريد به الخصوص قلنا أنك عندما تستعمله لا تريد به أصلا عمومه، وإنما تريد به واحد من أفراد ذلك العام ابتداء، حتى لا يقال بأنك أردت بعمومه ثم بعد ذلك أخرجت. الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية يعني النبي صلى الله عليه وسلم وراجع من أحد بلغه أن المشركين يقولون له أننا سوف نستأصل شأفتكم، بمعنى سوف يعني سوف نعود لي يعني ما بقي منكم سوف نكمله. الذين قالهم الناس يعني المشركون، هل هم كل الناس؟ نعم بن مسعود، نعم أو نعم بن مسعود الثقفي، يعني بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا هذا الكلام. إذن فطبعا هذا ليس يعني عام، الناس لا يقال هذا الرجل وحده، بل هو لفظ عام نعم من حيث لفظه، ولكن أريد به الخصوص فهو إذا المجاز هو عام، ولكن أريد به فرد معين فلا يقال أن هذا عام من باب العام الباقي على عمومه لأنه أصل من رجل العموم، ولا العام المخصوص لأنه لم يعني يكون عاما ثم بعد ذلك أخرجت أفراد، هو ابتداء نستعمله في شخص، هذا الذي سوق اسم العام وعربي الخصوص. واصل. قاعدة في التخصيص، كل إفراد لبعض أفراد العام من اللفظ العام فهو تخصيص. نعم هذا يعني نتركه للحصة الغد إن شاء الله تعالى.